سائل يسأل عن حكم استعمال المسبحة لضبط عدد التسبيحات حتى يحصل الالتزام بأعدادها الواردة. السنة الأصابع. السنة يعد بالأصابع. أنا يعد بالأصابع. بيد عد المسبحة في بيته. بينه وبين أهل لا بأس معه. مساجد. ألا يستعمل إلا الأصابع. هذا السنة الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في بيته لو عد بالحصى أو بالنوى أو المسبحة لا بأس. لكن بالأصابع في كل مكان أخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.